بذلك محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن عذرة بن ثابت فقه البخاري ومسلم ولوث القدر والسمن والنسائي بن ماجه عن ثمامة قال انس وهو صدوق كله اصحاب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجذري عن ابن لعطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان الجذري هو أبو فروة الرهاوي ورد عيسى بن عباس عباس قال إذا شربتم لا تشربوا يعني بنفس الواحد كالبعير لا تشربوا واحدا كشرب البعير لا تشربوا واحدا كشرب البعير يعني بدون تنفس وبدون يعني يكون بعدة أنفاس فإنما اشربوا مثنى وثلاثة نعم وثلاثة نعم وسموا إذا أنتم شربتم وسموا إذا أنتم شربتم يعني عند الشرب سموا وعند الانتهاء أحمد الله عز وجل. فقد سبق أن مر البابان أحدهما في الشرب يعني في أوله والتسمية في أوله والحمد في آخره. قال حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الستة. عن وكيع وكيع الجراح الجراح الرقعة الكوفي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن يزيد بن سنان الجذري وهو أبو فروة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن لعطاء ابن لعطاء هو يعني مجهول ابن الحرب بن حجر قال يعني من يكون يعقوب أو أنه مجهول ويعقوب لم يخرج له الترمذي وإنما خرج له النسائي يعني سيكون معنى ذلك أنه مجهول. عن أبيه أبوه هو عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح وثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول السائل هل للعدد مفهوم في هذا الحديث أم أن المهم أن لا أتنفس عند الشرب في الإناء سواء كان بثلاث أنفاس أو أكثر؟ هو السنة أنه بثلاث أنفاس أن ذلك يكون بهذا المقدار بثلاث أنفاس لكن إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى يعني ماء ونعشان لماء كثير فيعني إذا زاد على ذلك زادت بذلك. على ثلاثة يعني ويأخذ يعني حاجته من كل في كل نفس يعني يقسم الماء على ثلاث أنفاس. وإذا كان يعني يريد يعني شربا فيطيل يعني الشرب يعني بالنفس وهذا يتفاوت بالأوعية لأن من الأوعية يعني ما يكون صغيرا فيقسم على ثلاثة ومنها ما يكون أكبر من ذلك فيقسم على ثلاثة على حسب لكن حتى ولو كان قليلا يقسم على ثلاثة للحديث الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كما يقول السائل فنجان صغير كما هو معلوم يعني بالنسبة لل يعني مثل شرب يعني أشياء يعني صغيرة وأشياء مثل القهوة أو ما إلى ذلك يعني إن أتى به يعني على على على على هذا التقسيم يعني ولو كان قليلا لا شك أنه أولى. لكن كما هو معلوم يعني سيأتي بعدة يعني عدة مرات يشرب ليس مرة واحدة. لذلك يقول السائل أريد أشرب ثلاث كاسات كل كاس بنفس. ما في لا. بلا بس. يعني هي يعتبر كاسة بس. يعني كاس كاس صغير يشرب بنفس. هو كاس صغير يشرب بنفس واحد. أما الكاس الكبير يحتاج إلى تقسيم. مثل هذه الكيسان اللي في المسجد يعني الصغيرة هذه في كان كان خشية تشرب ثلاث كيسان كل كاس في شيء في نفس. فائدة من السلسلة الصحيحة 1277